ما كفروا أصحاب موسى ما كفروا وأصحاب النبي ما كفروا. والجواب الجواب لم يفعل لم يفعلوا كفر ما فعلوا كفر. لما زجرهم موسى انزجروا وامتنعوا وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو فعلوا لكفروا. وهذا يفيد أي شيء أيضا من الفوائد أن صاحب التوحيد قد يقع في بعض الشكيات. نعم ينبغي للمرء أن يحرص ويتنبه تعالى حتى ولو كان من أهل العلم. ويفيد أيضا فائدة أخرى يفيد المسلم الجاهل. الإنسان إذا تكلم عن جهل ثم ربها من ساعة وثاب فإنه لا يضره. ويفيد أيضا أنه يغلظ عليه الإنكار وإن لم يكفر لكن يغلظ عليه الإنكار. ولهذا غلظ النبي موسى عليه الصلاة والسلام وقال إنكم قوم تجهلون وصفهم بالجهل مع علمهم وصلاحهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك غلظ عليهم وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى كما قال قوم موسى لموسى جعل مقالته مثل مقالته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شبهة للمشركين في قصة أسامة. تصور الشبهة قصة أسامة تصور الشبهة نعم. أن الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني قد أنب أسامة على قتل المشرك عندما قال لا إله إلا الله. نعم. فكأنهم يقولون أن لا إله إلا الله تمنع دم الإنسان وماله وأنتم الآن ويحكم عليه بالإسلام ولا يضره أي فعل يفعله بعد قول لا إله إلا الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غلظ على أسامة لما قتل رجلا من المشركين حينما قال لا إله إلا الله وقال يا رسول الله إنه قالها متعوذا. فالرسول عليه الصلاة أنكر عليه وقال كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. أظن في بعضها أنه يستبرع من فعله وأبرأ كما فعل أسامة. وجاء هذا في قصة خالد بن الوليد لما قتل بني جذيمة رفع النبي يديه وقال اللهم إني أبرأ لك مما فعل خالد أو مما صنع خالد. قالوا هذا قصة أسامة تدل على الإنسان إذا قال لا إله إلا الله فإنه يحكم بإسلامه ولا يضره ما فعل بعد ذلك. والجواب عن هذه الشبهة الجواب قالها تعودا اجتهد أسامة اجتهد وظن أنه قالها تعودا وأنه لم يكن تكلمه بالشهادتين عن إيمان وصدق. ولهذا لما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقال ظن أنه قالها متعودا. وهذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لأسامة. وبالنسبة للحكم الشرعي في هذه المسألة نعم أن من دخل في الإسلام من جديد وقال لا إله إلا الله وكان لا يقولها قبل ذلك فإنه كف عنه إذا قالها فتعصم دمه وماله ثم وينتظر بعد ذلك تتبين إن التزم بالإسلام فالحمد لله وإن لم يلتزم وفعل ناقضا قتل. وفرق بين من يقولها من كان لا يقولها وبين من كان يقولها. إن اليهود كانوا يقولونها ولم تنفعهم والمنافقين يقولونها قبل ولم تنفعهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. لكن إذا كان الإنسان لا يقولها قبل ذلك ثم قالها يكف عنه وتعصم دمه وماله حتى ينظر بعد ذلك فإن التزم فالحمد لله وإلا يقاتل. بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وإلا لم يكن هناك فائدة من التبين. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لو كان إذا قالها يترك لم يكن هناك فائدة في التبين بل يتبين وينتظر. إن التزم فالحمد لله وإن لم يلتزم وفعل ما يناقضها قتل بعد ذلك. ويدل على ذلك ما في الصحيحين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله. نعم لو تعيد قصة أسامة شبهة

ما تضر، لا يضره الطرد ولا الحرب. هذا أسرع من إيش؟ أسرع من إغاثة جبريل. جبريل عرض له في الهواء وقال هل لك حاجة؟ قال لا. إليك؟ لا ليس لي حاجة. أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلا. قالوا هذا دليل على جواز الاستغاثة بالميت، لأن جبريل عرض لإبراهيم في الجو وقال له وعرض عليه الاستغاثة. والجواب أن الاستغاثة من بالحي الحاضر القادر لا بأس به، وجبريل حي حاضر قادر، أعطاه الله القوة والقدرة، لأنه كما قال الله شديد القوة وله 600 جناح، كل جناح يملأ ما بين السماء والأرض، وقد اقتلع مدن بأكملها، مدن قوم لوط اقتلعها بطرف جناح من أجنحته ووصلها إلى السماء ثم ركسها عليه في أمر الله. هو حي حاضر قادر، لو أمره الله أن يحمل النار لحملها وألقاها في المشرق أو في المغرب، ولو أذن الله له لأخذ إبراهيم وغيبه عنه في أي مكان من الدنيا، ولو أمره الله أن يرفع إبراهيم إلى السماء لرفعه، إذا هو حي حاضر قادر. هذا لا ينكر كون تستغيث بحي حاضر قادر يقدر، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أراد الالتفات إلى المخلوق أبدا مهما كان قادر، ولو كان قادر يريد أن يتعلق بالله فقط ولا يتعلق بغيره. وضرب المؤلف رحمه الله مثل لهذا، قال هذا مثل رجل غني وفقير، واحد فقير ما عنده شيء من المال، قد يكون عليه ديون، فجاء رجل محسن غني وقال تريد أن أقرضك ولا أعطيك شيء من المال تنفق على أهلك وأولادك وتقضي به دينك، هو محتاج فقير، لكن تعثر هذا قال لا أنا ما أريد المنة، ما أريد منة المخلوق، ولو كنت محتاج أصبر، فصبر حتى يأتيه الله برزق من عنده لا منة فيه لأحد. ولو كان هذا الغني محسن وعرض عليه كان صحيح أن أنا أشكرك على هذا لكن لا أريد شيء الآن، لا يريد إلا من الله، يريد أن يأتيه شيء من الله، أن يأتي الله له برزق لا منة فيه لأحد. فكذلك تقول حي حاضر قادر، ويجوز للنبي لإبراهيم أن يستغيث به، لكنه أراد الإغاثة من الله لا من أحد من المخلوقين. هذا جواب الشبهة. نعم. هذا على فرض ثبوتها، على فرض ثبوتها، نقول لي استفاد منها بقطع النواتون على فرض ثبوتها، هذا هو الجواب، لكن هم استدلوا بها. هذا على صح أقول بالصحة، إذا لم تصح ما في إشكال ما يضر، صارت الشبهة من أساسها لا ساقطة. نعم. ولنختم الكلام إن شاء الله. لكن ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا الله. إبراهيم قال لما ألقي قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ثابت في صحيح البخاري حديث، قل حسبنا الله يعني الله كافي، جاءه الكفاية من الله، الكفاية أسرع من لمح البصر. قال الله ما هي كفاية الله؟ فقال الله كوني يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكفاه الله شر هذه النار وشر الأعداء. حسبنا الله ونعم الوكيل يعني الله كافيني ونعم الوكيل، كفاه الله، لأنه صدق في قول حسبنا الله ونعم الوكيل، امتلأ قلبه إيمانا وخشية وكفاية بالله عز وجل. وقالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد لما حصلت الجراحات على الصحابة، وجاء بعض الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أعد العدة ومعه من الجيش يريد أن يستأصل البقية الباقية من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله شر أعدائه من المشركين. نعم. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا

كما قال المؤلف رحمه الله. يقول بعض الناس إذا عرفته في الحق ودعوته للعمل به قال أنا أدري وأنا عارف أنه الحق لكن ما أستطيع عمل لأن هذا ما يصلح عند أهل بلدنا ولا يجوز هذا العمل عند أهل بلدنا. قال المؤلف رحمه الله لم يدري هذا المسكين أن أئمة الكفر كلهم معترفون بقلوبهم ولكنهم لم يعملوا بجوارحهم. تخلف العمل لغرض من الأغراض. هناك عذر من الأعذار كما قال الله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. اشتروا يعني اعتاضوا اعتاضوا عن آيات الله ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمنا قليلا. إذا اعتاض عن آيات الله الدنيا كلها صارت قليلا. الدنيا كلها ثمنا قليلا. اعتاض عن آيات الله بالمال أو بالرياسة أو بالجاه والمنصب أو غير ذلك. وقال سبحانه في اليهود يعرفون كما يعرفون أبناءهم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا كونهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقونه ويعرفون أنه رسول الله حقا ما نفعهم لأنهم ما اتبعوا ولا انقادوا. ما نفعهم هذا الإيمان. لابد من الانقياد والطاعة والاتباع. وكل من ترك العمل بالتوحيد والإيمان لابد له من عذر. إما عذر خوف من نقص الدنيا أو نقص المال أو نقص الجاه. فقول بعض الناس أنا عارف أن هذا هو الحق لكن بس ما أستطيع عمل. يجي يأتي بعذر. هذه هي بقالة الكفار. نعرف أن هذا هو الحق لكن هناك عذر. هذا ما نقدر نخالف عادة الآباء والأجداد. أو إنه يحصل عليه نقص في دنياه أو في جاهه. بدل ما يكون سيد مطاع في القبيلة إذا آمن تركوه نزلوه عن مرتبته. خاف من هذا. هذا شح بمنصب أو شح بماله أو شح بوطنه. نعم. وهذه المسألة مسألة نعم. إن علم التوحيد عمل ظاهر وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق. إيه؟ معنى كلمة لا يفهمه عن المقصود أن من عمل لم يشرك عقد ولكن لا يفهم الشروط ولا إله إلا الله. لا لم يفهم الإيمان ما عرف حقيقة الإيمان وحقيقة التصديق. لم يفهمه يعني أو لم يؤمن يعني ما آمن ولا اعترف ولا انقاد مثل المسلمين مثل المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي رئيس المنافقين يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد وقد انخزل بثلث الجيش يوم أحد يصلي الجمعة وجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عنده إيمان ما نفعه. كذلك صار المنافقين إسلام بدون إيمان. إسلام في الظاهر الجوارح لكن في الباطن ليس مؤمنا ولا منقادا. ما ينفع الإسلام الظاهري الجوارح مسلمة والقلب غير مؤمن وغير مصدق وغير منقاد. واضح هذا؟ الجوارح الإسلام الأعمال التي يعملها في الجوارح لا بد فيها من إيمان يصح به هذا الإسلام. كما أن الإيمان الباطن إذا ادعى الإنسان أنه مؤمن باطن ولم يعمل ما صح الإيمان صار كإيمان فرعون وإبليس. لا بد من في هذا الإيمان الباطني من إسلام يتحقق به هذا الإيمان وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. وقوله إني ما أستطيع أعمل لأجل كذا أو لأجل كذا ما يعفي. لأن كل من ترك الإيمان له عذر. له عذر من أعذار الدنيا مشح بالمال أو مشح بالوطن أو مشح بالرياسة والجاه. يخاف يضيع عليه المنصب أو يخاف ينقص ماله أو يضيع ماله هذا ما يعفي. نعم. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة صدق رحمه الله مسألة عظيمة. نعم. تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. نعم كثير من الناس يقول أنا ما أقدر أنا أعرف أن هذا حق لكن ما أقدر أعمل ما يفعل عذر. أقدر أعمل في موانع عندي مانع ولا أعرف أن هذا هو الحق. يقول كونك تعرف ما يكفي هذا ما يعفيك حتى تعمل. اعرف واعمل تؤمن وتحقق هذا الإيمان. أما أقول أني أعرف أن هذا هو الحق ولكن ما أستطيع العمل ما ينفع. لا بد من إيمان وعمل. معرفة هو عمل. إبليس يعرف وفرعون يعرف لكن ما عمله ما نفعتهم هذه المعرفة. نعم. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة. نعم، خوف نقص منصب أو نقص مال أو لأجل مداراة الناس حتى يداريه، حتى ما يحصل بينه وبينهم خصومة ولا نزاع، حتى يكون موافق لهم يداريهم، ما ينفع ما يعفيها. نعم. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، كالمنافقين يعمل في الظاهر لكن في الباطن غير مصدق. نعم. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، لا يعرفه أو لا ينقاد، يقول أنا أعمل عشان موافقة للناس، ولا عارف أن هذا العمل ما أنا ما أعترف به ولا أوافق عليه، لكن أعمل مجاراة للناس، ما يعفيها ما ينفع. نعم. إيه؟ لا مدارة، عندك مداهنة؟ عندك إيه؟ مدارة أو مداهنة، كلاهما في هذا الأمر لا يجوز المدارة ولا المداهنة في هذا في دين الله، خصوصا في هذا الأمر. أما المدارة في بعض المسائل وهي عدم الإنكار على الفاسق أو العاصي خوفا من شره، في بعض الأحيان تؤجل إلى وقت آخر، لا بأس بها، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل ثم استأذن قال إذن له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، ثم لما دخل أعلن له الكلام، قالت له عائشة، فقال يا عائشة متى عهدتني فاحشة، إن شر الناس من ودعه الناس وتركه في اتقاء فحشي. إذا كان صاحب شر ثم داري فلا بأس، أما المداهنة لا، معناه معاشرة الفاسق، معاشرة الفاسق وإقراره على المنكر وعدم الإنكار عليه، هذا لا تجوز المداهنة. ولهذا قال النبي ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا يعني الكفار لو تدهنهم في دين الله فيداهنون، خلاف المدارات، مدارات جائزة لدفع شر الفاسق وهي إلانة القول له وعدم الإغلاظ له، مدارة له. أما المداهنة معناه إقرار الفاسق على منكره مداهنة له، وهذه المسألة أيضا كذلك يكون ترك العمل لأجل مدارة ما يصلح، مدارة ومداهنة. نعم. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم، وهذه مسألة مهمة، يقول المؤلف تدبر هذه الآية، ويقول تعالى الجماعة الذين تكلموا بهذه الكلمات في غزوة الروم، في غزوة تبوك، في غزوة الروم، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم كفرا بعد الإيمان بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، قالوا إن الصحابة الرسول والصحابة هم يأكلون كثير ويكذبون ويجبنون عند اللقاء، قالوا هذه الكلمة على وجه المزح واللعب حتى يقطعوا الطريق، فلم يعذرهم الله وكفرهم بعد إيمانهم. فإذا كان الإنسان إذا تكلم بكلمة الكفر على وجه المزح واللعب يكون كافر ولا يعذر، فكيف بالذي تكلم بكلمة الكفر من أجل خوف من نقص مال أو خوف من نقص جاه أو مداراة أو مداهنة؟ يكون كفره أعظم ولا من باب أولى يكون كفر، يكون من باب أولى. فإذا كان الذي يتكلم بكلمة الكفر مازحا على وجه المزح واللعب يكفر، فالذي يتكلم بكلمة الكفر خوفا من نقص مال أو خوفا من نقص جاه أو مدارة يكون كفره من باب أولى. هذه مهمة، يقول ما تدبر هذه الآية. نعم. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة

يكون الإنسان يتكلم بكلمة الكفر أو يعمل الكفر لا يكون معذورا حتى ولو كان خائفا، لا يكون معذورا في أي حالة من الحالات إلا في حالة الإكراه. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو على العمل، لكن ما يكره على عقيدة القلب. عقيدة القلب لا يقدر عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا أكره تكلم بكلمة الكفر نعم يكره باللسان أو يكره على العمل، لكن عقيدة القلب لا يملكها إلا الله. فإذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومشرح بالإيمان فالحمد لله لا يضره. أما إذا انشرح صدره بالكفر كفر حتى مع الإكراه. فإذا تكلم بكلمة الكفر لا من أجل الإكراه بل من أجل الشح في أهله أو الشح في وطنه أو الشح بماله أو الشح بعشيرته كفر ولا يكون معذور، لأنه لم يأتي الاستثناء إلا في هذه الصورة، الإكراه بشرط اطمئنان القلب بالإيمان. لا بد من الأمرين، إكراه واطمئنان القلب بالإيمان. فإذا تخلف واحد منهما فلا يكون. إذا أكره ولم يطمئن قلبه بالإيمان كفر. إذا اطمئن قلبه بالإيمان ولكن تكلم بكلمة الكفر لا عن إكراه كفر. واضح هذا؟ طيب من يعيد المسألة هذه ختم بها المؤلف رحمه الله لأهميتها؟ نعم، الإكراه قلنا إنه إما مثال مثل ما مثل، إما يقال أكفر وإلا قتلناك في الحال، أو يهدد بالقتل من إنسان قادر على التنفيذ ويغلب على ظنه أنه يقتل، كان يهدده سلطان أو يهدده ظالم في مكان ما ما عنده أحد، أكفر ولا أفعل ولا أصد الصنم ولا أتكلم بكلمة الكفر ولا قتلتك الآن، هذا مكره. تكلم أو فعل لا وقلبه مطمئن بالإيمان ما يضره. واضح. أما مثلا إذا كان مثلا خائف ولكن ما واصل إلى حد الإكراه فلا يعفي هذا ولا يكون عذرا له، أو خائف من هدد إنسان في مكان ما وقال أكفر ولا أخذت مالك وإذا كفرت أترك لك المال، ما يعفي هذا، ما يكون عذرا له، ما يكون عذرا له، يأخذ المال ولا يكفر. نعم. لو كان قام بالتوبية كان بس أعظم من الأخرى، هذه مسألة أخرى. الكلام في الجواز، الكلام في الجواز، هل يجوز يتكلم بكلمة الكفر أو لا يجوز إذا أكره؟ يجوز، لكن إذا اختار عدم الكلام بكلمة الكفر ولو قتل، يعني أنا ما ممكن أتكلم بكلمة الكفر ولا أكره، صبر مثل ما جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جاهل. والإمام أحمد رحمه الله له رخصة لكن ما أراد يترخص، ولهذا ترخص قرناء وأمثاله من العلماء، لكن هو ما أراد، خشي أن يضل كثيرا من الناس. قال لما رآه الناس ينتظرون كلام الإمام أحمد معهم أقلام وأوراق يريدون ما يكتب الإمام أحمد، خاف أن يضلهم، صبر على الفتنة، وإلا له رخصة. لكن إذا قال الإنسان ما أنا ما أريد الرخصة، يريد أن يحمل نفسه على الشدة ويتخير الأمر الشد، لا بأس. لو قال له إنسان أكفر وإلا قتلتك، قال لا أقتل لي ولا أكفر، هذا ما عمل بالرخصة، أخذ بالأمر الأشد واجب على الله. لكن هل يجوز له أن يترخص ولا ما يجوز؟ يجوز أن يترخص. متى يترخص؟ في هذه الحالة إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. كما سمعت الله يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم كفرا بعد الإيمان من أجل الكلمات التي مزحوا بها. نعم. أولا هذا في شرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا، دخل رجلنا في ذباب ودخل جنة في ذباب. ثانيا أنه مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيء، فمر أحدهم فقالوا له قرب، قال ما عندي شيء يقرب، قالوا قرب ولو ذباب، فقرب ذباب، ما مانع، جاهز جاهز. لما قالوا قرب ذباب، قرب ذباب. قال إذا كان يرضيكم الذباب سهل، ما عنده مانع، ظاهره أنه ما وصل إلى حد الإكراه. فظاهره أولا هذا في شرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا قد قال إنه لا، إنه ليس لهم رخصة في الإكراه. وثانيا لو سلمنا أنه أن هذا عام، فنقول إنه إن ظاهره أنه ما وصل لحد الإكراه، لأن هذا اللي قال قرب ما مانع، ما عنده ممانعة. قالوا قرب ولو ذبابا، قرب ذباب، مانع، ما في ممانعة، ما حصل بينه وبينهم ممانعة حتى يصل إلى حد الإجاء والإكراه. نعم نعم. الحناف غلطانين، وإذا غلط الحناف عاد الملزمين بأغلاطهم، الأحناف هم معصومين غلطانين، غلطوا في هذا، فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وإن قال الأحناف هل تريد تحتج بقول الأحناف على النصوص، ولا نحتج بالنصوص على الأحناف؟ أيهما الأصل، كلام الأحناف ولا النصوص؟ خلاص النصوص حجة على الأحناف وعلى غيره، فالأحناف غلطوا في هذا. لكن الأحناف في هذا يقولون بس ما نسميها إيمان، ولا الأعمال واجبة، خلاف التسمية فقط، لكن غلطوا في هذا. فالنصوص سمتها إيمان، الواجب التأدب مع النصوص، يجب على الأحناف وغيرها التأدب مع النصوص وسموها إيمان كما سمى الله إيمان. نعم. من بعض الأسئلة مكتوبة لا طويلة، لكن له آثار، ما هو لأخذ من جميع الوجوه. نعم. هناك بعض الأسئلة مكتوبة. نعم. بعض الأسئة مكتوبة لو حبيت. نعم. تفضل قبله. والحمد لله انتهينا من هذه الرسالة القيمة. نسأل الله الجميع المنافع والعافية والصلاة. نسأل الله يتقبل من الجميع. وهل الأخ اللي يسجل ينبغي يكتب عليها شرح لكشف الشبهات؟ هذه شرح كشف الشبهات. بس إنه يكتب عليه شرح القاعدة المراكشية. كما شرح كشف الشبهات. نعم. في السائل يقول متى تشرحون المراكشية إن شاء الله؟ إن شاء الله في وقت آخر إذا قدر الله ويسر الله. نعم. ها؟ انتهت الدورة الآن، إن شاء الله في وقت آخر. اللي يأتي لنا في المسجد إن شاء الله نشوف. عندنا دروس في المسجد مساء السبت والثلاثة، لا زال في جامع الأمير سلطان. نعم. أما الدورة انتهت في هذا اليوم، خلاص نستودعكم الله. نعم. نعم. يقول السائل إذا كانت الاستغاثة بالحي القادر جائزة، فلماذا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قالوا قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق؟ هذا أولا هذا الأثر فيه بعض الضعف، وثانيا على فرض صحته، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكمال، وأنه وإن كان جائزا يريد عليه الصلاة والسلام حتى سد الذريعة، سد الذريعة من باب سد الذريعة، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله من باب الكمال، من باب سد الذريعة. وإلا فالاستغاثة بالحي الحاضر جائزة نص القرآن، فاستغاثه الذي من شافع الذي من عدو، لكن هذا من باب سد الذريعة حتى لا يتدرج بهم الحال إلى أن يستغيثوا الاستغاثة المنهي عنها، الاستغاثة الشركية، مع أن الحديث فيه ضعف وتكلموا فيه، لكن على فرض صحته المراد سد الذريعة والكمال. نعم. وهذا السائل يقول هل يقر علي رضي الله عنه على ما فعله بتحريقهم بالنار؟ هذا من باب الاجتهاد ومن شدة حنقه وغيظه رضي الله عنه على تحريق بالنار. كذلك الصديق رضي الله عنه ثبت أنه حرق جماعة من أهل الردة، خالد بن الوليد كذلك، لكن الصواب أنه لا يجوز التحريق بالنار، ويحتمل أن النص لم يبلغ علي رضي الله عنه. وإلا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراق رجلين، وقال إذا لقيتم فلان وفلان فأحرقهما بالنار، ثم قال لهم بعد ذلك لا إذا لقيتمهما فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فدل على أنه لا يجوز القتل التحريق بالنار وأنه منسوخ. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه لما قيل إن علي حرق بالنار، قال لو كنت مكانه لقتلتهم بالسيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهذا يحتمل أن النص خطي على علي رضي الله عنه، ويحتمل أنه من شدة حنقه وغيظه عليهم بسبب غلوهم فيه حرقهم بالنار. وإلا فالصواب أنه تحريق بالنار لا يجوز، هذا من خصائص الله. ومثل ذلك أيضا تحريق الحيوانات أو الدواب أو النامس، إذا كان هناك نامس بعض الناس يحرق يجعل ناموسية من الكهرباء، هذا تعريف بالنار. ينبغي أن يكون قصد النامس بغير الكهرباء، لأن الكهرباء نار. نعم. وهذا السائل يقول: الذي يقول كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن قالها خوفا على عرضه أو أهله هل يكفر؟ نعم، ما استثنى الله إلا مكره، ما استثنى الله إلا مكره، نص القرآن قال إلا من أكره، أما الخائف فلا يستثنى، لا بد أن يصل إلى درجة الإكراه، إذا كان مكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا المعذور، وأما غيره فلا يعذر. نعم. ها؟ إكراه بالقتل أو التهديد، أو التهديد من قادر يغلب على الظن التفريط.